كله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه ستا أو سبع وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا حيضة ولا يصحان منها بل يحرمان ويحرم وطؤها في الفرج بل فإن فعل فعليه دينار أو نصف كفارة أو نصفه كفارة ويستمتع منها بما دونه بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الحيض أو السن الذي يمكن أن يقع فيه الحيض؟ بعد انتهاء التاسعة بعد تمام تسع سنوات إلى 50، بعد 50 نعم بعد ما تسع سنوات إلى 50 سنة بعد 50 ينقطع فيه، يعني لا ابتداءه التسع سنوات نعم وانتهاءه 50 سنة. ما هو الدليل؟ الدليل العادة، تكون العادة إن لا يكون الحيض إلا بعد 9 سنوات غير 50 سنة، العادة الغالبة. نعم هي العادة الغالبة. طيب، أثر عن الشافعي في هذا المقام أو في هذه المسألة كلام نعم. قال رأيت جدة لها 21 سنة، رأيت جدة لها 21 سنة. ما ذكر جدة، كيف ذلك؟ هي أم وأم، حارت لتسع سنوات وولدت لعشر، وبنتها حارت لتسع سنوات وولدت لعشر، نعم كم صار؟ 20، وسنة الحمل أجابت بنت صارت 21 سنة، جدة لها 21 سنة. طيب إذا كان هذا هو الدليل ووجدنا امرأة حارت قبل 9 سنوات، فماذا يكون حيضها؟ أين امرأة حارت لأقل من 9 سنوات؟ على المذهب لا يكون حيض، ما لا يكون حيض. وحكمه حكم الدم، أي دم؟ ليس له يعني حكم الاستحارة، حكمه حكم الاستحارة، وثلاثة شرع بيان حكمها. بعد 50 سنة امرأة استمر مع الحيض حتى تم لها 50 سنة قل يا، فماذا يكون هذا الحيض؟ كالدم، شيء خارج ما يعتبر حيض. بعد 50 ايش حكمه؟ مكسا كالدم. اي دم؟ دم الاستحارة. ها؟ الدم خارج من طيب، أي دم؟ رعاف يعني كرعاف ولا شلون؟ أي دم يعني خارج من محمد؟ استحاضة. أي نعم، حكمه حكم الاستحاضة، كل دم لا يصلح أن يكون حيضا فحكمه حكم الاستحاضة. نعم. طيب، هل يكون الحيض مع الحمل؟ نعم لا يكون. ما الدليل؟ من السنة أو من اللي تبي؟ إيه وش الدليل؟ الدليل الواقع. طيب، هل أثر عن أحد من الأئمة قول في ذلك؟ هل مذهب الأئمة هذا؟ لكن هل أحد من الأئمة السابقين أثر عن قول في ذلك؟ لا. أي؟ قول الإمام أحمد. إنما تعرف النساء الحمل في انقطاع الحيض. نعم. قول الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل في انقطاع الدم. نعم. طيب. تفيد الآية. طيب أي آية؟ قلت لك ولد من وجود دلالة. دلالة لو كانت هناك حاله

نقول هذا ليس استحاضة ولكن له حكم الاستحاضة. ومن الفقهاء من يطلق عليها أنه دم فساد، دم فساد، إنما حكمه حكم الاستحاضة. طيب، أقل الطهر بين الحيضتين يوم 13 يوما، وغالبه 6 أو 7، غالب الحيض 6 أو 7، هذا صحيح لثبوت السنة به، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة المستحاضة: تحيضي في علم الله 6 أو 7، 6 أو 7. وهذا أيضا هو الواقع، فإن غالبا الحيض عند النساء، فإن الحيض عند غالب النساء يكون 6 أيام أو 7. طيب، أقل الطهر بين الحدثين 13 يوما، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. فلو أن امرأة طهرت من حيضها وبعد 12 يوما جاءها الدم، فهذا ليس بالحيض. ليش؟ لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. طيب، امرأة أخرى طهرت من الحيض وأتى الحيض بعد 10 أيام، أتى الدم بعد 10 أيام، ليس بحيض، لأن أقل الطهر 13 يوما. فالدم الذي تراه المرأة بعد طهرها من الحيض قبل 13 يوما ليس بحيض، ولكن له حكم الاستحاضة، له حكم الاستحاضة. واضح الدليل؟ الدليل ما روي عن علي رضي الله عنه ان امرأة جاءت وقالت انها انقضت عدتها في شهر، فقال علي بن شريح: اقض فيها. قال: ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يعرف دينه وخلقه يعني فهي تقبل، والا فلا. فقال علي: قالون يعني جيد، لكن بلغة الروم قالون هذه جيد منها عربية. لماذا؟ إذا كان لها شهر وادعت أنها انتهت عدتها، هذا بعيد ولا لا؟ بعيد أنه تحيض 3 حيض وبينها الأطهار في شهر، فلما كان قولها بعيدا احتاجت إلى بينة، إلى بينة. كيف نوزع الحيض 3 والأطهار على شهر؟ حابت يوم ليلة، هذا أول يوم، طهر 13 يوم، كم مضى من الشهر؟ 14. حابت 15 يوم ليلة، كم بقي؟ بقي 14 بالتأكيد أو 15. طهر 13 يوم، كم بقي؟ بقي يوم أو يومين. حاضت يوم وليلة الحيضة الثالثة، انتهت العدة، انتهت العدة. لكن هذا نادر جدا. فالمرأة مثلا بالمناسبة إذا ادعت أنها انقضت عدتها بالحيض، إذا ادعت هذا بأمر معتاد، بزمن معتاد، فإننا نقبل قولها. يعني جاءت بعد الطلاق بشهرين ونصف مثلا وقالت أنها انتهت عدتها، نقبله ولا نطلب البينة، لأن الله تعالى جعل النساء مؤتمنات على عددهن، فقالوا: المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. امرأة مطلقة لما مضى عليها 28 يوما جاءت تقول إن عدتها انقضت، نردها، ما نسمع دعواها أبدا. لماذا؟